نشوف. سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. ماذا يا ترى تراه أوجب حقوق المسلم على أخيه المسلم في هذه الحياة؟ بنيتي، من أوجب وأطلب حقوق المسلم على أخيه المسلم ألا يظلمه بالعدوان عليه، وألا يخذله في رد العدوان عنه، وألا يسلمه لشر أو ضر. صح، صح جدا يا فيلسوف. هكذا أوصانا نبي الهدى والرسول المجتبى حيث قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. فماذا إذن عمن ينحرف عن المسار فلا يرعى ذمة لأخ ولا حرمة لقريب أو جار، بل يشيع فيهم الذعر وينشر بينهم الأذى والضر؟ بنيتي، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا: من روع مؤمنا لم يؤمن الله روعته يوم القيامة. فماذا إذن لو اقترن التخويف والترويع بسفك الدماء وإزهاق أرواح الأبرياء؟ قيل يا بنيتي: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. فيلسوف. نعم يا بنيتي. إلى متى يعتدي بعض منا علينا؟ وإلى متى يغدر بعض منا بنا؟ بنيتي، الإسلام دين سلام ودين أمن وأمان، لا يقر اعتداء أحد على أحد، ولا خيانة أحد لأحد، ولا غدر أحد بأحد بأي حال من الأحوال، حتى ولو كان عدوا بيننا وبينه حرب وقتال. اشرح لي كيف، كيف يا فيلسوف؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كل آذان مصغية، تفضل. حين رحيل أسامة بن زيد بجيش المسلمين لقتال الروم، وقف أبو بكر رضي الله عنه يودعهم ويوصيهم. يقول أبو بكر: أيها الناس، قفوا أوصيكم. قل يا خليفة رسول الله، نسمع ونطع إن شاء الله. يقول أبو بكر: لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا ولا شيخا ولا امرأة ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه، وسوف تمرون بأقوام من الرهبان قد فرغوا أنفسهم في الصوامع، فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تختتم به حديث الليلة في أمر التكدير والتحذير من ترويع الآمنين وإشاعة الذعر بين المواطنين؟ قيل يا بنيتي: من حمل السلاح علينا فليس منا. نعم. وقيل أيضا، ولكن بنيتي هذا أمر شرحه يطول وأنا الليلة مشغول. وأنا أملا ورجاء في أن يتوب المضللون من ضلالهم وأن يثوب المضللون إلى صوابهم. أقول إلى الغد إذن يا فيلسوف.